قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. صلى الله عليه وسلم. هذا الباب كان الإمام النووي رحمه الله ترجم له بقوله: باب إعطاء المؤلفة، وإن يخاف على إيمانه إن لم يعطى، واحتمال من سأل بجفاء لجهله، وبيان الخوارج وأحكامهم. أما حديث الباب الذي بين أيدينا، فكنا قد عرضنا في الدرس الماضي لطرف من هذا الحديث، حيث روى قتيبة بن سعيد، وقد مرت بنا ترجمته، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، قال عنه إنه ثقة ثبت، وأنه من الطبقة العاشرة، وأنه روى له الجميع، وتوفي سنة 40 يعني 200، وهو أحد تلاميذ الإمام مالك الذين رووا عنه الموطأ. قال حدثنا أو قال عن مالك بن أنس، والإمام مالك ابن أنس هو الإمام مالك ابن أنس، وكنا قد عرضنا لترجمته في الدرس الماضي، ولا بأس من أن نذكر ترجمته رحمه الله. فهو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. قال: رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. مات سنة 79 و100، وهو من الطبقة السابعة يعني طبقة صغار أتباع التابعين، روى له الجميع يعني من أصحاب الكتب الستة. قال هنا: فيما قرئ عليه، يعني إن قتيبة بن سعيد روى عن مالك في من الموطأ، لأن مالك رحمه الله درس كتاب الموطأ في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 40 سنة، وكان يقرأ الناس عليه وهو يسمع. وهذا النوع من الرواية يسمى بالعرض، يعرضون عليه الموطأ. قال: عن ابن شهاب، يعني إن مالكا يروي عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري أيضا من أئمة الحديث ومن علماء التابعين، وقد مرت بنا ترجمته أمس، وهو محمد بن عبيد الله بن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. قال متفق على جلالته وإتقانه. ويشير أهل العلم إلى أنه أول من كتب السنة النبوية بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، مات سنة 25 و100 وهو من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين. روى له الجميع. قال عن عطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن يزيد الليثي هو المدني نزيل الشام، قال ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 500. وروى له الجميع. عطاء الليثي يروي حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأبو سعيد الخدري مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخزرجي الأنصاري، أول مشاهده الخندق، وحرص أن يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، إلا أنه استصغر، يعني كان عمره أقل من البلوغ، فلم يسمح له بالخروج، وأذن له في غزوة الأحزاب رضي الله تعالى عنه. قال إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، يعني لأنهم كانوا فقراء وكانوا محتاجين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينهم وأن يساعدهم وأن يعطيهم من الفيء ويعطيهم من الغنائم ويعطيهم مما يرد عليه صلى الله عليه وسلم من أموال، فأعطاهم لأنهم أهل لهذا العطاء، ولأن هذه الأموال إنما توضع في الفقراء، كما قال جل من قائل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فأعطاهم. لكن العطية التي أعطوها كأنها لم تكفهم، ولهذا سألوه مرة أخرى أن يعطيهم فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فسألوه مرة أخرى أن يعطيهم فقال معتذرا لهم ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، لكنه علمهم ورباهم وهذبهم وبين لهم أن على الإنسان أن يجتهد في كسبه وأن يبحث وأن يتعلم وأن يجاهد، ولا ينبغي له أن يكتفي أو أن يقتصر على السؤال، فإن السؤال مذلة، وإن السؤال يعني ليس من شيم ذوي الهمم من المؤمنين. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. ومعنى ومن يستعفف أي ومن يعف نفسه ويصونها ويستغني بها ويكتفي بما عنده، الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك خصلة فيه فيكون عفيفا مدى عمره وطوال حياته، يرضى بما أعطاه الله ولا يستكثر من غيره، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يطلب الغنى يغنيه الله عما في أيدي الناس، ومن يصبر، وفي رواية ومن يتصبر يعني يحمل نفسه على الصبر يصبره الله. فهذه الأمور إنما يحصل عليها الإنسان بالاكتساب، ويحصل عليه الإنسان بالتدرج وبالتدريب وبالرياضة كما يقول أهل العلم، يحمل نفسه ويدربها ويهيئها، والله سبحانه وتعالى يعينه على أن يستعف وعلى أن يستغني وعلى أن يتصبر، لأن هذه خصال حميدة الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا عليها، ولذلك يعينه على أن يصلوا إليها. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فعليه الإنسان يتذرع بالصبر، والله يقول: أن تصبروا خير لكم. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا معشر المسلمين، أن نكون في هذا الباب من الصابرين. وقال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ساق الإمام مسلم الرواية من طريق أخرى، هذه الرواية هي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكن رواها عنه عطاء الليثي، وعن عطاء رواها الزهري، وعن الزهري رواها معمر، فكان معمر في هذه الرواية متابعا للإمام مالك رحمه الله، حيث إن الرواية الأولى من طريق مالك عن الزهري، وهذه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. قال: وحدثنا عبد بن حميد. وعبد بن حميد أيوة سبق أن ترجم له، وهو اشتهر بهذا اللقب، واسمه عبد الحميد كما جاء في ترجمته. قال إنه عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد، يقال اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد، هو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، وهو صاحب مسند وكتاب اشتهر بمسنده عبد بن حميد. قال: عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق والصنعاني أيضا صاحب كتاب المصنف مشهور، عمي بأخرى وتغير، لكن كتابه المصنف حفظ حديثا وقد طبع هذا الكتاب يعني المصنف في 11 مجلدا، مما يدل على أنه استوعب فيه كثير من الروايات، هذه الروايات المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. قال عن معمر وهو ابن راشد أيضا صاحب كتاب الجامع، وهو شيخ الإمام عبد الرزاق، وهو الصنعاني وإن عاش في العراق. رواياته عن بعض التابعين فيها نظر، لكنه في جملته ثقة. قال عن الزهري بهذا الإسناد، يعني بسند الرواية الأولى حيث مسندها هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.